الموت في لوحات. واحد، مصفوفة حقائبي على رفوف الذاكرة، والسفر الطويل يبدأ دون أن تسير القافلة. رسائلي للشمس تعود دون أن تمس، رسائلي للأرض ترد دون أن تفق، يميل ظلي في الغروب دون أن أميل، وها أنا في مقعد قامت غريقة غريقة يسقط عمري من نتيجة الحائط، والورق الساقط يطفو على بحيرة الفكرة فتلتوي دوائر وتختفي دائرة فدائرة.